حبيت نقدم فكرة على الكتاب متاعي، هو الرقاب من التحرير إلى التعمير. هو يتناول تقريبا تاريخ الرقاب، هو نجم نقول تاريخي أو توثيق أكثر من التاريخ، لأني أنا مانيش مختص، مانيش أكاديمي، مانيش مؤرخ. ورغم اللي رجعه لي أستاذ مؤرخ مختص أكاديمي وعطاه رأي إيجابي فيه، الكتاب هذا يحتوي على 4 أبواب رئيسية. الباب الأول هو تقديم الرقاب بطاقه تعريف الرقاب من جميع النواحي. الباب الثاني هو دور الرقاب في الحركه الوطنيه ومعارك التحرير. الباب الثالث هو التحولات اللي وقعت في الرقاب، التنميه اللي وقعت طيله قرن كامل بالقطاع بالقطاع. والباب الاخير هو دور الرقاب في ثوره الحريه والكرامه. ونتمنى ان الكتاب هذا أن الكتاب هذا نلقوا شكون يزيد يواصل. أنا حبيت نستفز المختصين باش يواصلوا في النهج هذا، ونزيد نعلم الأخيان أنه عندي يوم السبت القادم باش نقدم كتاب متاعي في مقر نقابة الصحفيين في العاصمة في الساعة 11. ومرحبا بالأخيان اللي حبي يحضر، الكل مرحبا به وشكرا.